الرحمن الرحيم. بعد ما استعرضنا هذه الكليات الكبيرة علينا قوي اللي بتحدد برواز اللوحة، تعالوا بقى نخش للتفاصيل. ايه المطلوب عشان في الاخر اضمن سلامة طريقي؟ ربنا طلب مني ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني ايه الدين؟ ما معنى الدين؟ الدين واحد على فكرة، خدوا بالكم، الدين واحد. معناها ايه؟ معناها ان الانسان يعتقد في اله قايم بامر التدبير والاختيار في كل ما يؤثر على الانسان او على البني ادم، وفي المقابل على الانسان ان ينادي هذه الذات العظيمة بالانقياد والاختيار والطواعية رهبة ورغبة. وحنلاقي الحق سبحانه وتعالى بين لنا ان الاديان السماوية اصلها واحد، سواء اليهودية والمسيحية والاسلام. قال لنا كده في لافتة نورانية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لو احنا رجعنا يا حبيبي ليه زي ما قلنا قانون الصيانة وقوانين الحماية وقوانين الإعافة، هنلاقي كلها واحدة. مرة اسمها الوصايا العشر، مرة تانية ذكرت بصورة أخرى، لكن في الآخر هي واحدة، كلها بترقى بالإنسان، بتحث على كل ما فيه في خير، بتديله القوة التي يتعامل بها مع الآخرين. هذه القوة مدد من ربنا سبحانه وتعالى، وان انا اتمسك بالمطلوبات او بالسريعة او المطلوب مني في افعل ولا تفعل. المنهج ده بيعلمني ازاي اتعايش مع اهل بيتي، مع الاولاد، مع الزوج، مع الحاكم. ازاي العلاقة تبقى بين الحاكم والمحكوم؟ ازاي العلاقة بتبقى بين الناس، بين الجيران، بين الاخوات؟ ازاي يسيبنا الحب؟ ازاي نتعايش بهدوء؟ ازاي نعمر الارض؟ مطلوب مننا سيره في الارض. ازاي فعلا نأدي المطلوب؟ لان عمارة الارض واجب ومن اهم الواجبات بمقتضى الخلافة. عمارتها مش استنزافها، خدوا بالكم، مطلوب تعمرها وسيب للاجيال اللي جاي عشان تعمر اكتر، واللي جاي يسيب للي بعده. لكن لو احنا لاحظنا شياطين الإنس النهاردة باسم العلم عملوا إيه؟ بيدمروا الطبيعة، بيعبثوا في كيميائية ربنا. أهو النهاردة طبقة الأوزون بيدمروها، الجبال اللي هي الأوتاد بيهدوها، التلج بيدوب، أمور كثيرة. وعشان كده سبحان الله اليوم الآخر في كل لحظة وارد عطاء ربنا، عطاء يعمر، وطلب مننا عمارتها مش خرابها. سبحان الله. حتى بس ما نشوف حاجة بسيطة كده، بالمناسبة الإنسان حتى هو بيصنع صنعته كل نفاياتها وكل ما يخرج منها يدمر، لكن شوفوا صنعة الصانع، حتى نفايات الإنسان خير وبركة، بتزرع الأرض وبتعمل وتعمل. اذا نرجع تاني نقول عمره ما ينفع ابدا العلم يبقى بدل الدين، عمر ما ينفع ابدا المقولة الخاطئة كن بعقلك اله مش ممكن ينفع، لأن العلم إيه اللي عمله قدمه؟ بيسر أسباب الحياة، بدل ما بنضف بإيدي والله خدت بتاع حاجة فيه كده بالكهرباء أحطها في الفيشة تكنس للبيت، بدل ما أغسل وأجيبه معد سميع تغسل عندي دلوقتي غسالة فول أوتوماتيك، بدل أدي العلم، العلم بيسر أسباب الحياة، إنما الدين بيفسر الحياة والموت، وبيديني بيفتح لي المجالات الحقيقية لحياة أخرى. الإنسان بالعلم طلعت له أجنحة، طلع القمر، طلع لنفسه أجنحة طلع القمر ومالي، بس عرفت تعمل إيه على القمر، وركب لنفسه خياشيم نزل تحت في البحر وغاب وداب جوه وعمل مش عارف إيه، وصنع له أقدام فولاذية ومشي على المش عارف وعمل إيه، لكن بكل اللي عمله ما قدرش يحقق سعادة للإنسان، يبقى عمره ما هيبقى بديل الدين. العلم يعني بيحقق مظهر للحضارة، أو هو بمعنى أصح آلية مساعدة للحضارة، ولكنه ليس حضارة حقيقية. الحضارة لها دعائم روحية باطنة ومظهر خارجي. الحضارة مش عمارة، الحضارة مش كوبري، الحضارة مش صاروخ، إنما الحضارة فكر راقي. الحضارة كل ما يحقق خير البشرية. الحضارة قيم عظيمة بتحكم الإنسان، وهي دي اللي جت بيها الأديان السماوية. أول وظيفة للإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأن الإنسان محتاج، وهو قايم بوظيفته في بمقتضى الخلافة بعمارة الأرض اللي هي السير في مناسبها اللي هي اللي هي، وهو ماشي في الطريق لابد أن يكون دائما على علاقة عظيمة بالله سبحانه وتعالى. هنلاقي العبادة هي النداء الأول لكل الأنبياء، من نوح إلى حبيبنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، من نوح عليه السلام إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة هي العهد القديم الذي كتبه الله على في صدور بني آدم منذ عرفوا أو منذ بدأ العقل يعقل. هنلاحظ إن كل شيء اتخلق في الدنيا بيعمل لغيره، الأرض للنبات والنبات للحيوان وكل ده للإنسان. طب الإنسان لمين؟ لله. الله يا الله يا الله يا الله، مفروض لا تعمل إلا لله، مفروض أنت بالله ولله وفي الله ومع الله، مفروض أنت فيك نفخة من روح الله، وبدل طلب منك تعبده لازم تحقق فيك عبوديته. هنلاقي العبادة هي ليست قاصرة على الأداء التعبدي، طبعا الأداء التعبدي وعبادة الهيئة والقلب مطلوب لأنه بيصحح المسار. أما بقول الصلاة، فأنا زي ما بقول بمقتضى تكبيرة الإحرام بفتح قوة كده بيني وبين ربي واتكلم، وممكن الروح ترقى وتاخد رزقها حتى في الصلاة. وكان في ناس بقى الطيبين الصالحين أما يتعب يبقى محتاج عملية جراحية يقول طب لما ادخل الصلاة، والله العظيم أنا أعرف صديقة ولها في قلبي مكانة، وربنا ما يكتب على حد اللي ينشفته، فيعني توفي بماها انا ضعيفة بسيطة بقيت ابكي لان انا كنت يعني بحب ابنها ده طفل جميل كده، فكانت كل شوية كل ما نكلمها بتبتدي تعيط في داخل الصلاة. دي بقى مش واحدة من الزمن الجميل، دي واحدة من زمننا احنا، الزمن قصدي حضرة الحبيب المصطفى دي من زمن، كل لما تتعب تحس بالنار ربنا يكفيكوا شرها، تدخل الصلاة، تدخل بقوة. أول ما تخرج تبتدي تعيط، فتدخل تاني الصلاة. إذا تبتدي يا حبيبتي خليكي في صلاتك، اوعي تخرجي منها، لأن هي دي كفاية عليكي، ربنا يربط على قلبك. وكان كان أحد الصالحين، نذكر هذه القصة، كان في أكلة في رجله وقالوا لازم تتقطع، قال لهم طب هدخل الصلاة واعملوا اللي انتوا عايزينه. هي دي العبادة الحقة لما الإنسان يستشعرها. اللهم ارزقنا حبك، اللهم قربنا إليك بكل عمل ترضاه، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم إنا نحبك، اللهم إنا نرجوك، اللهم إنا نتوكل عليك، اللهم إنا نستغفرك. وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. في قلوبنا بواحد.